فكما ذكرنا سابقا الجبن ماذا يفعل بصاحبه؟ يجعل صاحبه يفعل أي شيء مقابل الحياة، حتى ولو كان هذا الشيء قتل إخوانه كما فعله بعض سكان بلخ. هذه المدينة استسلمت للتتار دون أي قتال، ومن أول الحصار مقابل الأمان فدخل التتار فيها، ولكن لم يقتلوا أهلها هذه المرة، ولكنهم طالبوا منهم ما هو ألعن من القتل، وهو المشاركة معهم في غزو مرو المسلمة. والمبكي أنهم وافقوا، فقد ذهب إلى مدينة مرو جيش كبير من التتار على رأسه بعض أولاد جنكيز خان، واستعانوا في هذه الواقعة بأهل بلخ المسلمين يستعينون بهم على إخوانهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتحرك الجيش المغولي بقيادة تولوي، واستطاع المغول إبادة 10,000 رجل من الخيالة التركمان كانوا يعسكرون على مقربة من المدينة، فاستدرجوهم إلى كمين وقتلوا عددا كبيرا منهم، وفر الباقون بعد أن غنم المغول منهم عددا كبيرا من قطعان الماشية التي نهبوها من مدينة مرو. وفي اليوم التالي أول محرم سنة 618 سار تولوي في 500 من الخيالة لاختبار حصون المدينة، ولم يمض أسبوع حتى تجمعت الجيوش المغولية التي أخذت في الهجوم على هذه المدينة، وكان أمام المحاصرين منفذان للنجاة، ولكن المغول فاطنوا إلى هذين المنفذين وقضوا الليل على حراسة الأسوار والمنافذ ليحولوا دون خروج الأهالي والجيوش الخوارزمية منها. وفي اليوم التالي أرسل حاكم المدينة، وكان يطلق عليه مدير الملك، كبار رجال الدين إلى تولوي يعرضون التسليم بشرط أن يؤمن من في داخل المدينة، فوعدهم المغول بتلبية مطالبهم. سبحان الله، ما هذا يا بشر؟ بعدما فعلوه ببخارى وسمرقند والبلاد الإسلامية الأخرى من أكثر للعهد وقتل وتشريد، ومع ذلك يصدقونهم؟ أين ذهبت عقول هؤلاء؟ هل لديهم عقول أصلا؟ وعده القائد المغول بتلبية مطالب فصدقوه، حتى أن مدير الملك خرج بنفسه إلى معسكر المغول يحمل الهدايا إلى تولوي الذي أكد له أنه سيثبته في حكم هذه المدينة، وأمره أن يقوم بدعاء أعيانها ليخلع عليهم الخلع ويمنحهم الهبات. فأرسل مدير الملك في استدعائهم، ولما حضروا إلى معسكر المغول ربطهم تولوي ومعهم مدير الملك، وطلب منهم أن يعدوا له قائمتين طويلتين. أما القائمة الأولى فتضم أسماء كبار التجار وأصحاب الأموال في مدينة مرو، أما القائمة الثانية فتضم أسماء أصحاب الحرف والصناع المهرة. ثم أمر ابن جنكيز خان أن يأتي المغول بأهل البلد أجمعين، فخرجوا جميعا من البلد حتى لم يبق فيها ولا واحد، ثم جاءوا بكرسي من ذهب قعد عليه ابن جنكيز خان، ثم أصدر الأوامر الآتية: أن يأتوا بأمير البلاد وبكبار القادة والرؤساء فيقتلوا جميعا أمام عامة أهل البلد. وبالفعل جاءوا بالوفد الكبير وبدأوا في قتله واحدا واحدا بالسيف، والناس ينظرون ويبكون. إخراج أصحاب الحرف والصناع المهرة وإرسالهم إلى منغوليا للاستفادة من خبراتهم الصناعية هناك، إخراج أصحاب الأموال وتعذيبهم حتى يخبروا عن كل مالهم، ففعلوا ذلك، ومنهم من كان يموت من شدة الضرب ولا يجد ما يكفي لافتداء نفسه. ودخلوا المدينة وفتشوا البيوت بحثا عن المال والمتاع النفيس، حتى أنهم نبشوا قبر السلطان سنجر أملا في وجود أموال أو ذهب معه في قبره، واستمر هذا البحث 3 أيام. الأمر الخامس، أمر ابن جنكيز خان لعنه الله أن يقتل أهل البلاد أجمعون، وبدأ المغول يقتلون كل سكان مرو، الرجال والنساء والأطفال، وقالوا إن المدينة عصت علينا وقاومت، ومن قاوم فهذا مصيره. وهكذا أصبحت مدينة مرو أثرا بعد عين، وهلك سكانها أجمعين الذين قدرهم ابن الأثير 70,000. وأما الجويني فقدر هذا العدد في كتابه في التاريخ، فذكر أنه بلغ 1,300,000 رجل عدا الجثث التي كانت في أماكن خفية، 1,300,000، وقرابة 3 ملايين في خوارزم، ومليون في بغداد وغيرها. يا الله، صدق ابن الأثير حين قال: فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن ذا الذي يهون عليه ذكر ذلك، فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إلا أنه حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا، أي أن كتابة القصة أو عدم كتابتها لن يقدم ولن يؤخر، فلماذا لا تكتب ليستفيد المسلمون من ذلك؟ ثم يقول مقدما للقصة فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين، فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث أي الحوادث السابقة ما فعله بختنصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب بيت المقدس، وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كانت مدينة منها أضعاف البيت المقدس، وما بنو إسرائيل إلى من قتلوا أي بنو إسرائيل كلهم في ذلك الوقت، ما نسبتهم إلى الذين قتلوا من المسلمين؟ فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل، ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم. ثم يقول قولا غريبا عجيبا فيقول: ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج، وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد. فعند ابن الأثير رحمه الله أن فتنة التتاري وبأسهم وقوتهم أشد من فتنة الدجال، وفتنة الدجال أشد وأمر، ولكن من شدة المأساة وقع هذا الكلام على لسانه رحمه الله. ثم يقول: بل قتلوا النساء والرجال والأطفال، وشقوا بطون الحوامل، وقتلوا الأجنة في بطون أمهاتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت هذه مقدمة كتبها ابن الأثير رحمه الله لكلام طويل جدا يفيض ألما وحزنا وهما وغما. لقد كانت كارثة على العالم الإسلامي بكل المقاييس، بمقاييس الماضي والحاضر والمستقبل، فإن هذه المصيبة تتضاءل إلى جوارها كثير من مصائب المسلمين في كل العصور. صار القائد المغولي تجشر إلى مدينة نيسابور وعزم على الاستيلاء عليها، وقد هاجمها بالفعل، ولكنه قتل بعد 3 أيام بسهم من سهام أعدائه. وقد وجد القائد الذي حل محله في القيادة أنه لا يملك القوة الكافية للاستيلاء على هذه المدينة، فرفع عنها الحصار، تاركا هذه المهمة الشاقة إلى أن يأتي جيش تولوج وتفرغ للاستيلاء على بعض الحصون المجاورة. وبعد مقتل أهالي مدينة مرو تحرك تولوي إلى مدينة نيسابور على مسيرة 12 يوما من مدينة مرو، وأراد تولوي أن يثأر لموت تجشر الذي قتل أمام أسوار هذه المدينة عندما حاول الاستيلاء عليها قبل وصول تولوي بجيوشه. وأما الأهالي فقد أساءوا إلى فصائل المغول التي كانت تظهر تباعا بالقرب من المدينة، ثم أخذوا أهبتهم للاستعداد عندما علموا أن المغول سيهاجمون المدينة. ولما رأى الأهالي المحاصرون وقواد الجيوش الخوارزمية الجيوش المغولية وقد أحاطت بالمدينة من كل جانب، فقدوا رباطة جأشهم، وأرسل الأهالي نوابا عنهم من الأئمة وكبار رجال المدينة وعلى رأسهم قاضي القضاة في خراسان إلى المعسكر المغولي، وعرضوا على تولوي التسليم، وتعهدوا بأن يؤدوا للمغول ضريبة سنوية. ولكن تولوي الذي كان صدره يغلي ونفسه تحترق شوقا للانتقام لمقتل زوج شقيقته تجشر، رفض كل هذه العروض التي عرضها عليه أهالي هذه المدينة. وفي اليوم التالي تفقد تولوي جنده الذين كانوا يرابطون حول المدينة، وأخذ يشجعهم حتى إذا ما حل اليوم 12 من شهر صفر 618 أمر بمهاجمة المدينة من كل مكان، واستمر القتال طوال النهار والليل. ثم استطاع المغول أن يخترقوا الحصون ويحدثوا في حوائطها ثغرات عديدة مكنتهم من دخول المدينة من جميع جهاتها، وأصبحت شوارعها ومنازلها مسرحا للحروب. وأخيرا تمكن المغول من احتلال المدينة، وأخذوا يثأرون بمقتل تجشر، وقد دخلت زوجة ذلك القائد وهي ابنة جنكيز خان المدينة يصحب 10,000 رجل، وقتلوا كل من صادفهم من رجال ونساء وأطفال، ولم يتركوا حتى القطط والكلاب. ومما يدل على أن المغول كانوا يتحرقون شوقا للتنكيل بسكان نيسابور أن تولوي رأى بعض السكان يلتمسون النجاة بالرقاد بين جثث القتلى، فلكي لا يترك فرصة لأحد منهم للنجاة أمر بقطع رؤوس القتلى ووضع هذه الرؤوس في جانب والأجساد في جانب آخر. وقد استمر تخريب المدينة 15 يوما، زالت فيها معالمها، ولم يبقي المغول إلا على 400 رجل من أصحاب الحرف والمهن للانتفاع بها. ولكي يطمئن تولوي إلى القضاء على جميع سكان المدينة ترك بعد رحيله عنها عددا من الجنود ليقتل السكان الذين قد يظهروا بعد رحيل الجيش المغولي، وقد ظهر فعلا عدد منهم أجهز عليهم الجيش المغولي. ومما هو جدير بالذكر أن سقوط هذه المدينة حدث بعد وفاة علاء الدين خوارزمي شاب شهرين، وقتل في هذه المدينة الآلاف، فإن لله وإن إليه راجعون. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.